بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ورسوله إن كنتم مؤمنين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا تولوهم الأدبار. علم الله فيهم خيرا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ

أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من وإني جار لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس على عقبيه وقال إني بريء منكم والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون